تكلم عن صفة الفطانة للأنبياء. يجب للأنبياء الفطانة أي الذكاء، ويستحيل عليهم البلادة أي الغباوة، فلا يليق بهم أن يكونوا أغبياء، لأن الله أرسلهم ليبلغوا الرسالة ويبينوا الحق ويقيموا الحجة على الكفار المعاندين. فلو كانوا أغبياء لنفر الناس منهم لغباوتهم، والله حكيم لا يجعل النبوة والرسالة في الأغبياء.